تستمعون لمحاضرة بعنوان أثر التقليد المذموم على الأخلاق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق ودنيء الصفات. وبعد، فلا شك أن للأخلاق الإسلامية المنزلة العظيمة في الشرع، وتأتي منزلة هذه الأخلاق من اهتمام الشريعة بها ومن جعلها ركيزة عظيمة ومهمة من ركائز الشخصية الإسلامية. وهل تقاس أمة بعد دينها إلا بجميل أخلاقها؟ وما فائدة التمسك أو إظهار التمسك بالدين مع رديء الأخلاق؟ فإن التمسك بالأخلاق دليل على صلابة الدين وعلى حسن الاتباع. ونحن في هذه الأزمنة نعاني من تفلت أخلاقي كبير، من أعظم أسبابه هذا المجال الإلكتروني المفتوح الذي يحمل في طياته انتشار الكثير من السلوكيات القبيحة، والذي طغت فيه السلبيات على الإيجابيات للأسف الشديد. ومن هنا كان موضوع هذه المحاضرة حول التقليد أو التقليد المذموم وأثره على الأخلاق، التقليد المذموم وأثره على الأخلاق. قبل أن نبدأ بالكلام عن موضوع التقليد، لابد أن نعلم ما هي الأخلاق. الأخلاق في الأصل هي غرائز كامنة كما يقول العلماء، تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار، وقال بعضهم هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. معنى ذلك أنه لا يوجد تكلف في الأخلاق، إنما يوجد تعلم للأخلاق حتى تصير هذه الأخلاق جزء من شخصية الإنسان، وهي الأفعال والسلوكيات التي تظهر منه. والأخلاق الإسلامية هي التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، أو مدح أهلها أو أثني عليهم أو وعدوا بالخير الكبير والكثير. هذه الأخلاق الإسلامية، كل ما أمر به الشرع في التعاملات سواء مع النفس أو مع الغير. ولا شك أن للأخلاق المنزلة العظيمة في الشريعة، ولذلك قال الله جل وعلا في مدح نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: ومما يحمد عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومن كرائم الشيم. قال: فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم أنها خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق، فإنه كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حثنا عليه الصلاة والسلام على أمر التمسك بالأخلاق، قال إن من خياركم أحسنكم خلقا، وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وقال عليه الصلاة والسلام إن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. فالأخلاق الحسنة لها أهمية كبيرة في حياة الناس، وهل يتعامل الناس ويتعايشون ويحتمل بعضهم بعض إلا بالأخلاق؟ ولذلك حث الله جل وعلا عليها، وامتدح الله جل وعلا نبيه على ذلك، وأمرنا بالاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم إن حسن الخلق هو سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة هذا الدين، ولذلك ذكر العلماء هذه المسائل في كتب الاعتقاد، قالوا عن أهل السنة، قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة إلى غير ذلك مما نص عليه العلماء حتى في كتب الاعتقاد مما يدل على أهميته. ثم الأخلاق الحسنة هذه دل عليها العقل الصحيح، الفطرة السليمة، الناس يتعايشون بهذه الأخلاق فيما بينهم، لو فقد بين البشرية حسن الخلق صعب التعامل فيما بينهم وفسدت المعايش. ولذا كان من الأخلاق ما هو من جبلة الإنسان، ومنها ما يكتسب، ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد قيس، قال إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. ثم إن التحلي بحسن الخلق هو في الحقيقة دعوة بالفعل، إذا كان الداعي إلى الله تبارك وتعالى مثلا يأمر الناس بشيء ولا يفعله، ينهى الناس عن شيء ويفعله، لا يمكن أن يصدق في دعوته، ولا يمكن أن تقبل منه هذه الدعوة، ولا أن يكون قدوة حسنة في ذلك. الأمر الثاني الذي لا بد أن نفهمه في هذا الباب أن التقليد المذموم له أقسام، منه ما يكون في تقليد غير المسلمين فيما هو من خصائصهم، وفيه ما يكون من تقليد المسلمين من أهل المخالفات من المعاصي، أهل المعاصي والذنوب الظاهرة، يقتدي البعض بهم في ذلك. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، المقصود هنا بهم أهل الكفر، فهم يفرحون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم، ويودون كما قال أهل العلم لو أنهم بذلوا أمرا عظيما ليحصل ذلك. حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع طرقهم وما يناقض الأخلاق الإسلامية. قال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هنا نهي من الله جل وعلا عن التشبه بالذين حملوا الكتاب قبلهم وطال عليهم الأمد، بدلوا القرآن أو بدلوا كتبهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره لأمته التشبه بغيرهم في شيء من أمورهم. أما التشبه بأهل الإسلام من أهل الذنوب فهذا أمر يدل عليه مع الشرع العقل، فمجالسة أهل الكبائر والاقتداء بهم قال أهل العلم هذه لا تحل. ولذلك الله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال أهل العلم: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا. التشبه أو التقليد وخطره على الأخلاق يتبين من وجوه: أولا أن هذا فيه بعد عن طاعة الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ثانيا أن هذا فيه المجالسة لمن يخالف أمر الله جل وعلا والاقتداء بمن يعصي الله سبحانه وتعالى ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الآية تدل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص أو الاستهزاء بالأدلة الشرعية. وأين الكلام عن هذا الأمر؟ الحقيقة أن من ينظر إلى واقعنا اليوم ويتأمل في حال كثير من أبناء الإسلام ممن خاضوا غمار وسائل التواصل الاجتماعي يجد أن بعضهم قد وصل في دنيء الأخلاق إلى أمور يستحى من ذكرها فضلا عن ردها ونقدها، وصلوا إلى مراحل يبثون من هواتفهم ومن أجهزتهم ما فيه السخرية بآبائهم وأمهاتهم، يبثون من أجهزتهم ما فيه السخرية من عقائدهم ودينهم، ويبثون من أجهزتهم ما فيه السخرية من مساجدهم أو من كتبهم. ووصلنا إلى أمر لإضحاك الآخرين أو لكسب أعداد المشاهدين ما يكشفون به العورات، أو يستعملون دنيء الأخلاق، أو يستهزئون ويسخرون بالناس، أو يفعلون من الأفعال ما لا يليق بالعقلاء بل هو إلى الجنون أقرب. ورأينا من كبار السن من الشباب ومن غيرهم من يفعل أفعال الصبيان، كل ذلك تقليدا وتأسيا إما بغير المسلمين وإما بأهل الفسق والضلال والانحراف الأخلاقي ممن نسب إلى الإسلام. ولا يغيب عنا ما وصل إليه البعض الآن حتى من شرب القهوة في مراضع الأطفال، كل ذلك يدل على استخفاف بالعقول وعلى ضعف في التفكير. لماذا هؤلاء لا يستغلون طاقاتهم؟ لماذا هؤلاء لا يستغلون طاقاتهم في بناء الأوطان؟ يستغلونها فيما ينفعهم، في فكرهم، في أبدانهم، ينفع مجتمعهم وينفع أسرهم وينفع عقولهم، بدلا من صرف الجهود وتبذيرها في سخافات لا قيمة لها تدل على ضحالة التفكير وعلى ضعف الهمة وعلى غياب الموجه وعلى قلة المراقبة وعلى البعد عن معرفة أهمية الأخلاق في حياة الإنسان وفي سلوكه اليومي. يفعل للأسف البعض من الأفعال ما يتنزه عنها غير المسلمين، بل يفعلون من الأفعال ما لا يليق إلا بالبهائم، ليس لشيء إلا تقليدا أدى إلى انهدام للأخلاق وبعد عن التفكير الراقي الذي يصل بصاحبه إلى معالي الأمور ويبعده عن سفسافها ويبعده عن دنيئها ويبعده عن موارد الهلاك التي أدى إليها هذا الأمر. هؤلاء لا يعون للأسف أن هذه الاستخفافات وهذه الفتن وهذا الإسراف والتبذير الحاصل نتيجة للتقليد أن هذا قد يكون فتنة ويكون أثرها على المجتمع ككل. الله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول العلماء: هذه الفتنة تصيب فاعل الظلم وغيره، تصيب فاعل الظلم وغيره. وإن من الأسباب العظيمة للوقوع في هذه السلوكيات أو في هذه الأخلاقيات التي تدمر الأخلاق الحسنة البعد عن أهل الطاعة والخير، فإن القرب من أهل الخير ومن أهل الصلاح مجالستهم أمر مندوب إليه في شريعتنا. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الوقوع في هذه الأخلاقيات السيئة هو ضياع للأوقات، هذه الأوقات التي هي مواسم العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم كذلك من الأمور المهمة التي لا بد أن نقف عليها وهي دعوة للآباء وللأمهات لأولياء الأمور في عنايتهم بأبنائهم وأسرهم، أن نقف على أسباب هذه الانحرافات حتى نقف بعد ذلك على العلاج ونتفهم أمر العلاج. إن من أعظم الأسباب في زماننا هذا وسائل الاتصال التي بات يملكها كل الأبناء والبنات. العالم وصل إلى تطور وإلى تقدم، لكن هذا التقدم والتطور يحمل في طياته الخير والشر. قد تكون كثير من الاختراعات تعطي للإنسان أبواب المعرفة، منابع العلم، لكن للأسف الشديد أن كثير أيضا من الوسائل تعطينا من أمور الجاهلية ما يكون سببا في الانحراف والضلال. وسائل الإعلام كما يقال سلاح ذو حدين، يستعملها كل صاحب فكر، والإعلام وسيلة تفاعلية في المجتمع، ولها دور كبير جدا، ولها أثر، ودخلت على بيوتنا وإن أغلقنا أبوابنا، وقد تمكن كثير من الناس عبر هذه الوسائل من التأثير ومن الوصول المباشر إلى أبنائنا وإلينا. إذن لابد من عناية شديدة بهذا الباب، فإن سهولة تناقل المعلومات ومعرفة ما يستجد والنقل المباشر وغير ذلك، هذه وسائل سريعة التفاعل وسريعة التأثير، وصار أثرها على الناس كبيرا وخطيرا. فأولا نصيحة للقائمين على وسائل التواصل من إعلاميين أو من مؤثرين اجتماعيين أو من شباب لهم قنوات، اتقوا الله جل وعلا في أخلاقكم أولا، في أخلاق مجتمعاتكم اتقوا الله عز وجل في هذه النعم التي وهبكم إياها، وفي عدد المتابعين الذي معكم والذين ستحملون إما الخير لهم أو تحملون أوزارهم التي أنتم كنتم سببا فيها. ابذلوا هذه الوسائل في خدمة دينكم، في خدمة أوطانكم، في بناء مجتمعاتكم، اجعلوها هادفة وصيروها سديدة تنفع المجتمع وتأخذ بيده إلى الطريق القويم، توضح للناس مواضع الزلل وتنبههم على أماكن الخلل حتى يرجع الناس عن الخطأ ويستقيمون على سبيل الله تبارك وتعالى وعلى الأخلاق الحسنة. كونوا مصابح هداية، كل في مجاله وكل في موقعه، أرشدوا الناس إلى مكارم الأخلاق، أرشدوا الناس إلى معالي الصفات، كونوا عونا لهم على إصلاح حالهم الديني والدنيوي حتى تنتفع الأمة بذلك، حتى يكون الأثر عظيما. واعلموا أن هذه الوسائل التي تبثون بها ما تبثون إما حجة لكم أو حجة عليكم، وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا على مقربة من الأبناء والبنات في النظر إلى مضامين هذه الوسائل وما فيها من المحتويات، وأن يكونوا على تفهم كبير لما يستجد فيها، وعلى بصيرة في حسن الترتيب وحسن التنظيم للمادة المعروضة، وعلى مشاركة مع الأبناء والبنات فيما ينفعهم وتجنيبهم ما يضرهم من المحتوى الفاسد أو المحتوى الضعيف أو المحتوى الذي لا قيمة له، وأرشدوهم بحسن تنظيم وترتيب إلى المحتوى النافع، سواء كان هذا المحتوى محتوى دينيا نافعا بعيدا عن الأفكار الفاسدة من الأفكار التكفيرية ونحو ذلك، أو كان محتوى ثقافيا نافعا في تنمية المدارك، أو كان محتوى أخلاقيا راقيا في التربية على مكارم الأخلاق، أو كان محتوى تقنيا نافعا في فهم مستجدات التطور بما ينفع الابن أو الابنة في السن المناسب لهما أو نحو ذلك. الإعلام له محاسن، له مزايا، لكن هو جانب خطير جدا من جوانب التأثير السلبي. فهذا الجانب من الإعلام الفاسد، من القنوات الفاسدة، يكرس الطاقات المنحرفة ويكثفها فكريا. وهذا الابن الذي يتابع محتوى معين لا شك أنه سيؤثر عليه، شاء الأب والأم أم أبيا، سيؤثر عليه في أخلاقه، في سلوكه، في لفظه، في تفكيره، في تعامله، في ذهابه وإيابه، حتى في سكوته مؤثر عليه في شخصيته. لأن من أكثر من قراءة شيء أو من النظر إلى شيء أثر عليه أخلاقيا، أثر عليه سلوكيا، أثر عليه فكريا. لذلك البعض يأتي ويقول تغير تفكير ولدي، أو صار ولدي لا يسمع، أو ربما البنت صار لها عنايات أو اهتمامات غريبة. انظر المحتوى الذي ينظر إليه. البعض ربما يحرس أبناءه من عدو ملموس ظاهر خارج بيته، لكنه للأسف الشديد يترك الحبل على الغارب فيما ينظرون وما يشاهدون وما يستمعون، دون تقييد لوقت معين ولا لبرامج معينة ولا نظر في محتوى نافع ولا غير ذلك. فلا بد من العناية، أشد العناية بهذا الباب. فالإعلام هو من أعظم الأسباب للانحراف. ثم التشبه سواء بغير المسلمين أو بالمسلمين من أهل المعاصي كما سبق معنا الكلام عن ذلك، وهذا أمر لا شك ملموس. كثير من العادات تأتينا من غير عادات البلد، من غير عادات أهل الإسلام، سواء في الأفعال أو في الأقوال أو في قصات الشعر أو في ملابس الرجال أو في ملابس النساء أو في التسريحات أو في غير ذلك، مما يبين ضعف الشخصية عند الأبناء والبنات وعموما عند الرجال والنساء، ضعف الشخصية والتأثر السريع بكل ما هو أجنبي عن دينك وعن عاداتك في مجتمعك. هذا له تأثير خطير جدا. كذلك يعني من الأمور الخطيرة جدا والتي لها أثر كذلك في أمر الأخلاق، غياب القدوة الصالحة القريبة. القدوة الحسنة لها أثر عظيم، ولذلك الله جل وعلا قال موصيا للمؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال جل وعلا في بيان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا من القدوات التي ينبغي التأسي بها، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف، وقال ابن عمر مستدلا بذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة الحسنة هي مثال حي في الاقتداء بما يثير في نفس المقتدي البصير قدرا كبيرا من الإعجاب والاستحسان والمحبة لهذا الشيء، فيحصل من حسن التأسي، ولها أثر كذلك حيث تعطي القناعة للآخرين بأن بلوغ هذه الفضائل الأمر ممكن، ليس صعبا. والناس ربما في كثير من الأقوال قد يفهمون وقد يستوعبون وقد لا يستوعبون، لكن الكثير يستوعب الأفعال والسلوكيات. فلذلك ينتبه الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات الكبار أنهم أسوة للصغار في كلامهم، في أسلوبهم، في أفعالهم. كيف تريد من الأبناء أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة وأنت تخالف هذه الأخلاق؟ لا يمكن. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا يمكن للأب أن يزجر أبناءه عن خلق سيء ويفعله، أو الأم تزجر بناتها عن خلق سيء يتفعله. لا يمكن ذلك. إن هذا يحصل انصدام فكري أو تصادم فكري في عقل الطفل بين الأمر وبين التأسي، بين الأمر وبين الواقع، بين الحث وبين الفعل الموجود. ابدأ بتوجيه ولدك منك أنت، من أفعالك ومن أقوالك ومن اهتماماتك ومن حرصك. هذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا الذي ينبغي أن نحث عليه أنفسنا ونحث عليه أبناءنا. الكلام عن هذا الجانب كلام عظيم، والأخلاق أو التأسي بأهل الأخلاق السيئة والاقتداء بهم خطير، وهذا يؤدي إلى ضعف الانتساب للدين، والانتساب للدين شرف عظيم، لأن الله جل وعلا اختار لنا هذا الدين وجعله خاتم الأديان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيه الله جل وعلا لنا. فالضعف الأخلاقي مؤثر، لأن الإنسان يتشبه، وضعف الأخلاق ضعف في الدين. كذلك البعد عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الناس خلقا وأكملهم عليه الصلاة والسلام، فالنجاة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ليس في الابتعاد عن هديه، ليس في الابتعاد عن طريقته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك البعد عن سبيل الصالحين، هذا من أعظم ما يؤدي إليه جانب الأخلاقيات السيئة. إذن نحرص على أن لا يؤثر علينا هذا التقليد، لا في ديننا ولا في أخلاقنا ولا في عاداتنا الحسنة التي جاء الإسلام يؤكدها ويحض عليها، ونتنبه للأسباب التي ذكرت، ونحرص على العلاج قبل أن يتسع الخرق، وقد اتسع ويزيد على إمكانية الرقعة التي نبذلها والتي هي في أيدينا، فيصعب علينا بعد ذلك لملمت أطراف المشكلة وقد اتسعت وترامت أطرافها، فهي أمانة لكل من تحمل مسؤولية صغيرة كان أو كبيرة، تحت أو على من تحته، من الأبناء والبنات وكل من تحمل مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية في مؤسسات أو في وسائل تواصل أو في مراكز أو نحو ذلك، أن يتنبهوا لهذا الأمر. هذه السلوكيات المنحرفة التي أدت إلى تقليد أخلاقي ذميم، أدت إلى تفكك أسري، أدت إلى حالات الطلاق، أدت إلى انحراف الأبناء إلى جهات المخدرات، وإلى انحراف أخلاقي في باب الفواحش. فكان الأمر أعظم من قضية أن الإنسان يحزن، بل عليه أن يعمل مع غيرته على مجتمعه، على دينه، على وطنه، على أسرته، أن يبذل الأسباب في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان أثر التقليد المذموم على الأخلاق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.